يوم مولدي المديح سعادة بكرام ذكرام في يوم مولدي المديح سعادة بكرام ذكرام ذكرى تضيء وللقلوب دواء وللقلوب دواء ذكرى تضيء وللقلوب دواء في يوم مولدي المديح سعادة ذكرام ذكرام ذكرى تضيء وللقلوب دواء وللقلوب دواء ذكرى تضيء وللقلوب دواء ظن هذا احتفال المؤمنين احتفال مؤمنين هذا احتفال المؤمنين هذا احتفال المؤمنين فخرهم قلبي يريف وتصطلل الأحشاء هذا احتفال للمؤمنين هذا احتفال المؤمنين. الله أكبر يا أحبة كبروا لدى الحبيب الله أكبر يا أحبة كبروا لدى الحبيب الهاشمي طاهر جلجال ملك الله رن لذكره وعلى جميع الكائنات بشائر جلجال جلجال ملك الله رن لذكره وعلى جميع الكائنات بشائر هذا احتفال هذا احتفال للمنشدين حب النبي زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة بنفوسنا ومحمدا